نعم، هذه المسألة، هل يجوز أخذ المال في مقابل الأذان والإقامة؟ قال: إن كان من قبيل الأجرة، كما يستأجر الإنسان على بناء الحائط، خياطة الثوب، أو غير ذلك من الأعمال والحرف، فهذا لا يجوز، لأن العبادات لا تقصد لأجل المال، قال تعالى، بل تقصد للتقرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذي يأخذ الأجرة على الأذان والإقامة أو غيرهما من العبادات يأخذ مالا حراما، لأن العبادات لا يقصد بها جمع المال والطمع والحرف. أما إذا كان هذا المال بذل له من بيت مال المسلمين، بذله له ولي الأمر ليستعين به على الأذان والإقامة وليتفرغ للأذان والإقامة، فهذا لا حرج فيه، لأنه ليس أجرة، وإنما هو رزق، نسميه رزق من بيت المال. وللأئمة والمؤذنين حق في بيت المال، فإذا أعطوا ما يعينهم على القيام بهذا العمل الجليل فلا حرج في ذلك، من أجل أن يتفرغوا له، ولا يعتبر ذلك من قبيل الأجرة، وإنما هو من قبيل الإعانة. ولأن المؤذن لا يقصد المال بأذانه، وإنما يقصد التقرب إلى الله جل وعلا، وإنما يأخذ هذا المال ليستعين به على القيام بهذا العمل الجليل، إذ لو لم يعط شيئا لذهب يطلب الرزق له ولأولاده، ولم يبقى أحد يؤذن في المساجد. نعم. كيف يحرر الإمام أو المؤذن هذه النية، يعني للتفرقة بين من أما ليأخذ أو أخذ ليأم؟ هذا راجع إلى نيته، قد يقول: لو قطعوا راتبي أو رزقي هذا تركته. نعم، إذا كان يقول: ما أستطيع أن يتفرغ، نعم، أنا بطلب الرزق لنفسي ولأولادي، نقول: نعم، لك ذلك، ما يلزمك أنك تؤذن ولا تقيم، اطلب الرزق. فهو إذا كان يقصد بأخذ المال الاستعانة به على التفرغ للقيام بهذا العمل، فهذا شيء لا بأس به، لأنه كما ذكرت أخذ ليؤذن ولم يؤذن ليأخذ، فرق بين الحالتين. نعم. إذا كان يؤذن ليأخذ فهذا حرام، لأنه استخدم الأذان وسيلة للمال. أما العكس، إذا أخذ ليؤذن فقد جعل المال وسيلة للعبادة، هذا طيب أن يستعين به على العبادة.